سبحانه وتعالى لما جعل في الأرض له بيوتا وهي المساجد. أريد أن أستحضرها بالكلمة ومعناها بيوت الله، مساجد الله. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم، إلى آخر الآيات. ونريد أن نقف وقفة لنفهم ما معنى يعمر مساجد الله. ما معنى عمارة المساجد؟ العمارة عمارتان: عمارة مادية، عمارة البناء والحوائط والأسس. وفي هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن عبسة: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص فقاه بنى الله له بيتا في الجنة. والقطر طير صغير جدا، والمقصود أنه إن صور حجم المسجد أو شارك فيه بشيء يسير ولو كمفحص فقاه بنى الله له بيتا في المسجد. فحث الله على هذا اللون من العمارة، من البناء والإشادة والأسس والجدران والحوائط والأسقف. ولكن العمارة العظمى وهي المقصودة من هذا البناء، بناء المساجد، هي عمارتها بشريعة الله عز وجل. ومن هنا لا بد أن نعرف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم كيف كانوا يعمرون المساجد. فهم الذين عمروا المساجد والأرض جميعا شريعة ودينا ووحيا وهديا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أول هذه العمارة عمارة بالعبادات، ثانيها عمارة بألوان المعاملات. وهذا ما لا يفقهه كثير من الناس، فيعتقدون أن المساجد نور عبادة وصلاة وفقط. وهذا ما أراده أعداء الله من مئات السنين، ألا يكون للدين والعبادة أثر في حياة المسلمين، بل لا بد أن تكون هذه العبادة ملازمة للعمل حتى لا ينفصل تعبدك عن سلوكك. فأنت صاحب الدين في العبادة، وأنت صاحب الدين في التجارة والبيع والشراء والزواج حتى في الطلاق، ملتزم بشرع الله ودينه. عمارة المساجد بالعبادات أعلاها عمل هذا الدين الصلاة. فإن الله شرع 5 صلوات في اليوم والليلة، وأمر الرجال أن تؤدى في المساجد، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال: هممت أن أحرق البيوت على من يصلي فيها. أوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف رجلا يصلي للناس، قال: وآخذ معي رجالا بحزن من حطب فأحرق البيوت على من يصلي فيها، أي من الرجال. وجاءه رجل أعمى وقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وبيني وبين المسجد أشجار وهوام ودواب. ونأى به، يعني بعض على المسجد. فالنبي الرحيم بالأمة أعطاه رخصة حتى إذا وصل إلى باب المسجد قال: تعالى، أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فلبي. فليس للأعمى الذي لا يجد قائدا رخصة أن يصلي في بيته، فكيف بأصحاب الأعين والصحة والعافية؟ هذه البيوت بنيت ليعمرها الرجال. في بيوت حمد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له. وفي حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي في صلاة الغداء أي الفجر ويسأل عن أصحابه: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ يسأل عنه واحدا واحدا. ثم قال بعدها صلى الله عليه وسلم: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين، صلاة الفجر والعشاء. فانتبهوا يا أولي الألباب، ولا يغرنكم كثرة المتكاسلين وأن شاع في الناس أن يصلي الرجال في البيوت، فليس هذا من الدين في شيء. من يعمر مساجد الله إن لم يعمر بالصلوات الخمس عمود الدين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ولعهم، أي عن تركهم الجمعة والجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. فسبحان الله، تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: فنقرأ القرآن فلا نفقه، ونسمع دروس العلم والوعظ فلا نتأثر، ختم على القلوب لكثرة التخلف عن الجماعات. قال عبد الله بن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة بالصلاة الخمس، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. المنافق المستتر كان يصلي في المسجد، أما المنافق المعلوم النفاق الظاهر الظاهر هو الذي كان يتخلف. فهل صرنا كالمنافقين؟ فهذا هو الواجب الأول تجاه المساجد، أن تعمر بكل المسلمين برجاله خمس مرات في اليوم والليل، لا يدور عن ذلك عمل ولا تجارة ولا شيء. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل ما يشغلك عن بيت الله وعن تلبية الله. أما تسمع حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح؟ أما صرنا نفقه؟ ما معنى كلمة حي؟ حي يعني تعالى. فالله جعل شريعة لنا أن تقال هذه الكلمة مرات ومرات كل يوم حتى تصير حجة على كل مسلم. يناديك الله: تعال إلى الصلاة، تعال إلى حيث تجد الفلاح. أين ستجده إن لم تجده في بيوت الله عز وجل؟ الواجب الثاني تجاه المساجد في العبادة حلق العلم ودروس العلم. هذه المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاء المسلمين قاطبة ملئت بدروس العلم والوعظ والتذكرة، فكان يجلس في مجلس أحمد 30,000، ولا ميكروفونات ولا مكبرات صوت ولا شيء. كيف يسمع 30,000 ولغيره 10,000 و5,000؟ واليوم مع كثرة الإعلانات والدعوة إلى دروس العلم لا تكاد تجد في المسجد أحد، لا تكاد تجد في المسجد أحد. إنه إعراض واضح عن شريعة الله، إعراض واضح عن كلام الله وكلام رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم مر على نفر من الشباب قد جلسوا في يوم برد شديد البرد، ألصق بعضهم ظهره إلى بعض، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: نحن نقرأ كتاب الله ونتدارس. قال: أَللَّهُمَّ أَجْلَسَكُمْ إِلَّا هَذَا؟ قالوا: أَللَّهُمَّ أَجْلَسَنَا إِلَّا هَذَا؟ أَللَّهُمَّ أَجْلَسَكُمْ إِلَّا هَذَا؟ قالوا: أَللَّهُمَّ أَجْلَسَنَا إِلَّا هَذَا؟ أَللَّهُمَّ أَجْلَسَكُمْ إِلَّا هَذَا؟ قال: أَمَا أُمِنْتُمْ؟ لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، أنا مش مكذبكم، ولكن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. مجالس الذكر وحلق العلم تحفها الملائكة، وحذر النبي من الإعراض عنها، فأخبر عن الثلاثة الذين أقبلوا على مجلس رسول الله، فأقبل اثنان وأعرض آخر، فقال عن الذي انصرف ولم يحضر دروس العلم: أعرض فأعرض الله عنه، أعرض عن كلام الله وكلام رسوله فأعرض الله عز وجل عنه. فما ظنكم برجل أعرض الله عنه؟ الأمر الثالث لهذه المسألة أنها دور لحفظ الكتاب، دور لحفظ القرآن، دور لحفظ الشريعة والدين، القرآن والسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيحين: أيكم يحب أن يمضي كل يوم إلى الضحاك فيرجع بناقتين كوماوين؟ فكان السوق، قال: من يحب أن يذهب إلى هذا المكان، مكان بعيد خارج المدينة، ويرجع كل يوم بناقتين كوماوين، يعني حوالي 30,000 اليوم. قال: كلنا يحب هذا. قال: لأن يمضي إلى المسجد فيحفظ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، ومثل أعدادهن من الإبل كلما زدت. هذا هو الربح الحقيقي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. الأمر الرابع أن تعمر هذه المساجد بالعمر. العبادات التي تؤدى في المساجد، أما المعاملات فقد كان هذا هو نادي المسلمين، وهي دار فتيا المسلمين، بل هي محل إعداد كل شيء في حياتهم حربا وسلما. فيجتمع الرئيس والمرؤوس، الصغير والكبير، الشريف والرضيع، لا يتخلف أحد، كلهم في صف واحد، القلب في القلب والكتف في الكتف. استقيم، اعتدل، لينوا بأيدي إخواني، أقيموا صفوفكم، كلمات لها معاني عالية ينبغي أن تصير مدرسة في حياة المسلمين. إنها الاستقامة خلف من يتلو كتاب الله، إنها الاستقامة خلف من يتوجه بنا إلى الله. إمام ومأمومون يتوجهون إلى الله عز وجل، لا تذروا فرجة للشيطان، من وصل صفا وصله الله. فالمنفرد ليس له مكان في حياة المسلمين، لابد من اجتماع على قلب واحد. ومن لبى حي على الصلاة يلبي غدا حي على الجهاد، أما من كان يتخلف عن الصلاة فكيف يجاهد الكفار؟ من تكاسل أن يأتي خطوات إلى المسجد كيف لو كان جهادا في سبيل الله؟ هل يتوجه ويرفع عنه الكسل؟ هيهات هيهات. عباد الله، من ذلك من الأعمال التي كانت تؤدى في المسجد أنها كانت مدارس، كانت مدارس، فمدرسة الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية كلها مدارس كانت في المسجد. ولما كان حسان الثالث ينشد الشعر الذي يرفع به راية الإسلام ويمدح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان في المسجد، فهي دور ثقافة ودور علم. ولا يزال المسلمين، لا يزال المسلمون على مر التاريخ لا يعرفون مدارس إلا المساجد، لا يعرفون دورا للعلم إلا المساجد، علوم الدنيا وعلوم الآخرة، حتى كثر الناس وجاء الغرب بإنشاء مدارس، وجاء الناس من خارج بلاد الإسلام بإنشاء مدارس، فنسوا المساجد، وصارت المدارس شيء والمساجد شيء آخر، وفي الحقيقة هما شيء واحد، إنما كانت المدارس امتدادات للمساجد. فإذا امتلأت المساجد بحصول الطلاب والمدرسين وأرادت إلى أعداد أو أماكن، كانوا يبنون دورا تسمى المدارس أي للمدارسة. فإذا المسلمين ينقطعون عن المسجد فلا بد أن يبقى المعلمون لعلوم الدين وعلوم الدنيا ملازمين للمساجد. يجد الفقير مدرس الفيزياء ومدرس الأحياء ومدرس الكيمياء مجانا في المسجد، هذا جزء من دور المسجد، أن يرفع شأن المسلمين في أمور دينهم وأمور دنياهم. ولهذا يا عباد الله، لا ننسى أبدا يوم أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا زوجان، قال أين زوجك؟ قال كان بيني وبينه شيء فغاضبني وغاضبته، حصل مشكلة بيننا، فأرسل من يبحث عنه فوجده في المسجد قد ألصق نفسه بالتراب، نام على الأرض ومساجده كانت ترابا، فإذا به ينفض التراب عنه يقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب، يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فصار أحسن بنيا أحب أن أنادى بها، فليكون عليه هذا التراب. فأصبح ما بينه وبينها ورده إلى بيته، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فوجد رجلا قد لازم المسجد في غير وقت صلاة، قال ما أبقى قاعد في المسجد دي الوقت مش وقت صلاة، في حاجة؟ قال يا رسول الله هموم وديون لازمتني. رجل سعى وكد وشرب واشتغل ثم ضاقت به الدنيا فجاء إلى المسجد. نعم يا عباد الله، إن أولوك الله نتوجه فيها إلى الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أعلمك دعوات يسد الله بها بينك؟ أرأيت الخير في المساجد؟ أعلمك دعوات يسد الله بها بينك؟ لا يؤمن بهذا العلمانيون، فالحياة عندهم كلها مادية، أما أهل الإسلام فأصحاب عقيدة يؤمنون بالله أكثر من إيمانهم بما يشاهدونه بأعينهم، فيعلمون أن من أعظم الأسباب التي يأخذون بها كما يأخذون بالأسباب المادية المحسوسة أعظم منها وأعلى وأجل أن يتوجه إلى الله بالدعاء. اللهم إني وغلبة الدين وقهر الرجال إلى آخر الدعاء. قال فدعوت بهن فسد الله ديني. عباد الله، هذه البيوت بيوت الله، والله سبحانه وتعالى أراد أن يقيم كل شيء في هذه الدنيا على أمره، فإنه له الحكم وله الأمر، ألا له الخلق والأمر. فبقي السؤال، من يعمل هذه المساجد؟ كل أحد من المسلمين، رجال ونساء وصبيان. الرجال، وقد سمعتم الآية، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أما النساء فرغم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها، كما في حديث أم حميد الساعدية قالت يا رسول الله إن أحب أن أصلي معك، أي في مسجد الرسول خلف الرسول، قال أنا أني علمت أنك تحبين الصلاة معي في مسجدي، وإن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في منزلك، وصلاتك في منزلك خير لك من صلاتك في مسجد حيك، وصلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجدي. سبحان الله، فأفضل مكان لها البيت. ورغم هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لو أرادت أن تعمر المرأة المسجد لحاجة لها في شهود الجماعات أو دروس العلم فليس لوجهها أن يمنعها، فإن منعها فقد وقع في الحرام وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فعمارة المساجد للرجال والنساء، بل حتى الأطفال. النبي يصلي في مسجده، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إني لأدخل في الصلاة فأسمع بكاء الصغير فأخفف في صلاته كي لا تجد عليه أم، أو خشية وجهي أي حزن أمي. معنى هذا أن الأطفال كانوا معه في المسجد حتى ارتحله الحسن والحسين وهو في المسجد، وأطالب الناس السجود حتى ظنوا أن روحه قد قبضت. ما قال لا تدخل الصبيان المسجد، لا يأتي الصبيان المسجد أبدا، دعوهم كما قال ابن المبارك فإن للعلم رائحة تشم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من بيته وعلى عاتقه أمامة بنت العاص ابنة ابنته زينب. قال المسلمون يحكون حال النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وهو رسول الله القدوة، فكان إذا ركع وضعها، فإذا رفع رفعها، فإذا سجد وضعها، فإذا قام رفعها، مع كثرة الحركة في الصلاة. إلا أنه يؤثر شيئا عند المسلمين أن يبقى الأولاد والأطفال في المساجد ذكورا وإناثا. وقد يعتقد البعض أن ما يحدثون من التشويش يكون سببا لمنعه من المساجد، وهذا من الجهل. لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الأطفال من المساجد، بل تجتمع الأحاديث كلها على وجوده في المساجد، ولكن الذي ينصح به أن يربي كل ولد ولدا على آداب المساجد. ولا شك أن الأولاد ذكورا وإناثا قد يصدر منهم بعض الشطر، فيصدر الناس على ذلك حتى يشم هذا الريح الطيب، فإن هواء المساجد كأنه الهواء المعقم بالإيمان والطهر والملائكة، والريح الطيبة إنه الروح والريح والريحان في بيوت الله عز وجل. فيعمر مساجد الله كل المسلمين، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وسبعة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم الذين يلزمون المساجد وقلوبهم معلقة بالمساجد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بيوت الله ملتقى لعائلات المسلمين وأسر المسلمين رجالا ونساء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما ينفعهم من أمر دينهم ودنياهم. فإن عائشة رضي الله عنها تقول كان الحرشان يتبارزون في المسجد وأنا أطلع عليهم. انظروا، إنه نادي للمسلمين يتبارزون، ليس للحرب، إنها ما يفعله الشباب من ألوان الرياضات كانوا يفعلونها حتى هذه في المسجد. وعائشة خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم تنظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. مفهوم جديد لمعنى المسجد غير الذي نفهمه. عطلت أدوار المساجد وصار الناس يعتبرونها فقط ركوع وسجود وانصراف بلا قلوب متعلقة بالله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى المساجد ردا جميلا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مسجدية الأرض، أن تصير الأرض كلها مسجدا، وهذا من خصائص المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. ما معنى مسجدية الأرض؟ ولماذا سميت المساجد مساجد؟ لماذا لم تسمى مراكع؟ فإن فيها ركوع وليس سجودا وطهورا. إنه رمز العبودية لله والذلة لله، ووضع أشرف شيء في جسم الإنسان وجهه على الأرض، خشوع لله عز وجل. يأتي الطبيب ويجعل وجهه على الأرض لله رب العالمين، حتى إذا انتهى من صلاة يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فينطلق في الأرض بشريعة الله في الطب، ويأتي المهندس فيجعل وجهه على الأرض ذلة لله وإعلانا للعبودية لله، وأنه لا رب له سواه ولا يطيع أحدا غيره. فإذا قام من صلاة فسمع الإمام يتلو آيات الرحمن ويذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم شريعة الله فيها نسبه، ويخرج التاجر فيخرج بشريعة الله في تجارته، ويخرج الزوج والزوجة بشريعة الله في الزوجية، ويخرج الوالد والوالدة بشريعة الله في تربية الأولاد، حتى تصير الأرض كلها على شرع الله عز وجل. من أين انطلق بذلك؟ من المسجد، من محل الذلة والركوع لله عز وجل. اسمعوا إلى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا يعني أنهم كانوا قبل سماع النداء في بيع. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قبل الصلاة كانوا في عمل، وبعد الصلاة كانوا في عمل. فليست دعوتنا إلى المساجد والوقوف فيها ولزومها وتعلق القلب بها يعني عدم عمارة الأرض، عدم نشر هذا الخير في الدنيا كلها، أبدا. بل إنهم قبل أن ينادت الصلاة كانوا في بيت. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض، ولكنهم انتشروا بشريعة ودين. لم ينتشر انتشار الكفار، لم ينتشر انتشار غير المسلمين، فكل الناس يبيع وكل الناس يشتري وكل الناس يعمل بالطب والهندسة والتجارة والصناعة وغيرها. فما الذي يميز المسلم؟ أنه يصدق ذلك كله، يصدق ذلك كله بصدقة الله، يصدق ذلك كله بما يحبه الله ويرضاه. فيجد الناس الأمانة والصدقة، يجد الناس ضوابط الشريعة في معاملات المسلمين، ومن هنا يدخل الناس الإسلام، ومن هنا تنتفع كلمة الإسلام، ومن هنا يظهر دور المسجد. عباد الله، إياك أن تبني نجاحك الدنيوي على حساب آخرتك، وإياك أن تحسب أن العمل الآخرة يعني تعطيل الدنيا، فهذا مبطل وذاك مبطل. من انشغل بالدنيا عن المساجد والشريعة والوحي والكتاب والسنة وتعلم الدين وتعليمه فإنه هالك. ومن عكف في المساجد لا يعلم كيف يعمر الأرض بهذه الشريعة فإنه هالك. فلا رهبانية في الإسلام، كما أنه لا انشغال بالدنيا عن أمور الآخرة. عباد الله، أين كان ينزل الوحي على رسول الله؟ هل كل الآيات نزلت في المسجد؟ قليل جدا ما نزل في المسجد. كان يأتيه الوحي في كل مكان، في بيته، في فراشه، في شارعه، في ناديه، في المسجد. وفي النهاية يأتي المسلمون ليسمعوا ما نزل في شتى بقاع الأرض، ليسمعوا هذه الشريعة. نزلت آية الحجاب ليلا، فما طلع الفجر إلا وكل المسلمات محجبات. آية نزلت بالليل، فسمعها المسلمون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد الرجال إلى البيوت، فإذا الفجر يطلع ويخرج النساء كأن على رؤوسهن الغربال من السواد. والحديث في الصحيحين قال: فشقت كل واحدة مرضها نصفين، فجعلت بعضه على رأسها وبعضه على وجهها، وخرجن كأن على رؤوسهن الغربال. عباد الله، المقصود من ذكر هذه الحادثة هو سرعة استجابة المسلمين لما سمعوه في المساجد، فانطلقوا في الأرض لهم صورة جديدة غير الصورة التي كانوا عاهلوها في مئات السنين في جاهلية طويلة. ولهذا من يفتح كتب السنة، البخاري ومسلم وابن داود النسائي والترمذي وابن ماجه والطبراني والبيهقي، افتح كتب السنة تجد. حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، حدثنا إبراهيم بن مسعر عن أبيه عن جده، حتى صنف علماء الحديث بابا يسمى رواية الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد، فكان العلم ينتقل في البيوت. حديث الآباء مع أبنائه، حديث الأجداد مع الآباء، فيتناقل الناس شريعة الله. هذه شريعة الله التي ندعو الناس إلى العمل بها وتطبيقها لا بد أن تظهر في حياة كل مسلم وفي كل بيت. لا يصير حديث الناس في الكرة والأفلام والتمثيليات والجرائد والتعليم الهابط يصير حديث الناس عن شريعة رب العالمين وضوابط الشريعة في ذلك كله من غير تعطيل لدنيا ولا أخرى. عباد الله، ومن هنا كان من يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه من أظلم الناس، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بل منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي المسجد، وكان إذا شم ريحة إحدى هاتين الشجرتين في فم أحد من أصحابه أخرجه من المسجد إلى البقيع. مسجد ينبغي أن يحرص كل أحد أن يأخذ زينته عند كل مسجد، وريحه الطيب، أصحاب الدخان وأصحاب السجائر الذين تتفوح أفواههم بروائح تتأذى منها المصلون وقعوا في حرام عظيم غير ما فعلوا خارج المساجد. فينبغي أن تطهر هذه المساجد من كل نفس، حتى رائحة الثوم الحلال ورائحة البصل الحلال ورائحة القراص الحلال. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد أن يأكل من هاتين الشجرتين، قال حتى يميتهما طبخا، أي حتى لا توجد هذه الريح من فلم. إذا كان الحفاظ على هذا المنتدى للمسلمين حتى من الرائحة فإياك والكلمة التي تجرح بها أحدا، أو النظرة التي تشعر أحدا بالاحتقار أو الازدراء أو أي شيء من وسائل الأذى للمسلمين في هذا المكان الطاهر في بيوت الله عز وجل. عباد الله، ليس الدور الذي يقوم به المسجد هو خطبة ودرس، لا والله، هذا بعض أدوار هذا المسجد، وليست هذه الدعوة إلى عمارة المساجد إلى عمارة هذا المسجد، لا، إنها دعوة إلى عمارة المساجد جميعا. فليس عندنا دعوة إلى طائفة بعينها أو أقوام بعينهم، وإياكم أن يعتقد أحد أن المساجد حجر على طائفة أو جماعة أو حزب، لا، إنها بيوت الله، كل مسلم له فيها دور ينبغي أن يؤدى، فإن كان دورا حسنا شجعه الجميع وأيده وكان معه، وإن كان غير ذلك يجلب المسلمين من يقومه ويسدده ويرده إلى الحق ردا جميلا. فلا بد من رد ذلك كله إلى بيت الله. عباد الله، قال الله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. الأمة أمة واحدة، وقال الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل لم يسمنا بأي اسم آخر، فما دمنا كلنا على هذا الإسلام ونزعم التمسك به فلنكن على قلب رجل واحد. وهذه الدعوة إلى عمارة المساجد إنما هي كل المساجد، أنت واحد منا فقلل عنا، وكان لسه داخل في الإسلام وهم في غزوة الأحزاب، يعني مر على المسلمين سنوات طويلة في مكة وسنوات طويلة في المدينة، فلما دخل رجل في الإسلام قال له: أنت واحد منا فقلل عنا ما استطعت. وكان النصر من أسبابه ما حصل من إيمان هذا الرجل عين بن مسعود رضي الله عنه، كان من أسباب النصر أن خذل عن المسلمين. فإياك أن تستقيل دور أحد من المسلمين، أن تعتقد أن الإمام أو الخطيب أو المحاضر هو الذي يقوم بالأمر، إنما يقوم ببعض الأمر العظيم. فأمر الدين كبير يا إخوان، ومن نظر إلى الإسلام من منظار ضيق من منظار نفسه أو جماعته فإنه قاصر النظر. أمر الإسلام عظيم وشأن المسلمين شأن جلل، فينبغي أن يمد باعه كل أحد من المسلمين لرفعة هذا الدين. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون له مسجد في المدينة كانوا في مكة، ولكنه اختار دار الأرض بالأرض، لا بد من مكان يجتمع فيه المسلمون نظرا لكثرة اضطهاد المشركين له، ولم يستطع أن يقيم مسجد ولكن هذا لم يجعله يتخلف عن القيام بأدوار المسجد. فقام بأدوار المسجد، إقامة الصلاة وتعليم الناس كلهم، اختار دارا. وهذا ما أمر الله به موسى وهارون، قال واجعلوا بيوتكم قبلة، وهذا ما قصدوه بقول مسجدية الأرض. لا بد أن يكون كل مكان في هذه الأرض بيوتنا، ساحاتنا، هيئاتنا، مؤسساتنا، مدارسنا، جامعاتنا، كلها تبنى بشريعة الله عز وجل. ولهذا كنا خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذا لا يكون فقط في المسجد، إنما يكون حتى خارج المسجد. ففي حالة فقدان المسجد أو بعض أدوار المسجد لا يعني هذا أننا صرنا في أجازة أبدا، بل إن أدوارنا مستمرة وإن اختلفت الأماكن. عباد الله، شريعة الله ونزول الوحي، ولم يلزمك رب العزة سبحانه وتعالى باتباع أحد في شؤون حياتك كلها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا وجدت هديه فأنت أنت، أنا وجدت سنته فأنت أنت. فبقي للعبد دور فردي في المساجد، اجعل هذا المسجد وسواه يملأ بذكرك وصلاتك وعبادتك وقراءتك للقرآن، فتكون لديك دورا مهما يطلع الله عليك فيجد أن في الأرض من يعمر بيوت الله، ولا تستقل دورك في ذلك. عباد الله، إياك أن تقف تلتفت إلى من حولك، ماذا سيفعلون في المسجد؟ كيف سيقومون الأدوار في المسجد؟ إياك أن يكون دورك دور المتربص منتظر الأخطاء. قال الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. إياك أن يكون دورك أن تسخر ممن يعمل في سبيل الله ولو كان دورا صغيرا. المنافقون واقفون والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى النفقة للجهاد في سبيل الله، فجاء رجل ضعيف صغير جسمه صغير بناقة كبيرة يتصدق بها، قالوا ناقة هذا خير منه. فجاء رجل آخر بنوق كثيرة، قالوا الله غني عن صدقتها، يعني لا عدوه من الصدق بقليل ولا بكثير. إياك أن تكون من هؤلاء الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. أين دورك أنت؟ أين إطعامك للفقراء والمساكين وجمع في بيت من بيوت الله يطعمهم؟ أين دورك أنت إن لم تكن خطيبا أو صاحب كلمة؟ إن لم تكن صاحبا مقال يعلق، رسالة صغيرة، شريط ينصح الناس، أين أنت من هؤلاء؟ أين جهدك المالي في ذلك كله؟ أين من عقد مسابقة للأطفال؟ أين من قطعة حلوى تشجع بها طفلا يحفظ كتاب الله فيبقى تبقى هذه القطعة حافزا له فتكون لك بها أجر؟ لا بد أن يكون لك دور، ولا تستقل دورك أبدا. فإن منعك أحد من دورك في المسجد فضع أصبعك في عينه فإنه عدو لله. كلنا شركاء في الدعوة إلى الله، كلنا شركاء في حمل هذه الرسالة وحمل هذا الدين. ليس الدين حكما على أحد ولا على طائفة، بل كلنا نتعاون على هذا البر والتقوى، نتعاون على هذا الخير القريب والبعيد والرجل والمرأة. ولا ننسى في المسجد الأزهر يوم العدوان الفرنسي على مصر ويوم أن كنا محتلين منهم، قام الخطيب ودعا الناس للجهاد، وكان في الحاضرين امرأة عند المصليات فلم تجد ما تتصدق به، فقصت ضفيرتها وقالت هذه يأخذونها لخير المجاهدين، فأججت المسجد شعلة ونارا على أعدائها على التونسيين، وخرج الرجال يتصدقون وينذرون أنفسهم للجهاد في سبيل الله. لم تجد إلا ضفيرتها لفرس من فرسان المجاهدين، لم تقل أن عجزنا قليلة الحيلة. عباد الله، لكل أحد دور، ولكن ابحث كيف ترضي ربك، كيف ترضي مولاك، كيف ترد إليه ردا جميلا. عباد الله، حول المسجد كثيرون لا يصلون، فهذا من أدوارنا أن نمر عليهم في بيوتهم ندعوهم إلى الصلاة. كثير منهم نساؤهم وبناتهم على غير الجهاد، من الذي يدعوهم إلى الحجاب الذي أمر الله به؟ كثير من أصحاب المساجد بينهم عداوة وبغضاء، من ذا الذي يصلح بينهم أو إصلاح بين الناس كما قال الله تعالى؟ إنها أدوار كثيرة منوطة بنا. عباد الله، إننا متخلفون عن الأعمال الصحيحة التي ينبغي أن تؤدى في المسجد وحول المسجد وفي بلاد المسلمين. إننا خير أمة أخرجت للناس بهذه الأعمال، وبدونها استوينا مع الجميع، ويترك الله تأهيله لنا ويترك الأمر للأقوى. عباد الله، لا بد من رسالة نحملها، لا بد من دين على قلب رجل واحد. خرج المسلمون يوما وهم في جهاد في سبيل الله، فإذا بكوس لأحد المجاهدين يسقط وهم يعبرون النهر، فأمر قائد الجيش أن يتوقف حتى يلتقط هذا الجنود في كوسه. ما هذه الروح؟ روح جماعة، لا روح قطيع. يخرج الناس للحج والعمرة، فإذا حصل لأحد شيء هيا يلا. فإذا كانوا في مسجد واحد وتأذى أحدهم بتكليف أو مروحة، لا ضير. لا يا عباد الله، كلنا على قلب رجل واحد. ما يؤذي أحدنا يؤذينا، وما يؤثر فيه يؤثر فينا، ولن يحصل الإيمان إلا بذلك. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. إن لم تصل هذه المحبة إلى القلوب، أن تدرك ما معنى مسلم أخ لك في الله، يتقرب إلى الله ما تتقرب به، وتشعر أنه كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، لن يقوم للإسلام كيان أبدا، لن يقوم للإسلام كيان أبدا. ولهذا كان أول دعامتين بنى المسجد وآخر بين المهاجرين والأنصار. اللهم أعلم بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا،